بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا بالأمس مع الحافظ ابن كثير عند ذكره لكتابة أبي بكر للصحف التي جمع فيها القرآن، ثم هذه الصحف انتقلت إلى عمر، ثم انتقلت إلى وصيته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. بعد ذلك يأتي ما فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم أنه قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، يعني في فتح أرمينيا وأذربيجان اجتمع جيش من العراق وجيش من الشام، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني أهل العراق يقرؤون قراءة تختلف عن قراءة أهل الشام، وتنازعوا، لأن أهل العراق أخذوا عن عبد الله بن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن عمران بن حسين، وأهل الشام أخذوا عن أبي الدرداء وعن عبارة بن الصامت وعن معاذ بن جبل. لا شك أن ابن مسعود هذلي، أبو موسى أشعري، وهؤلاء من الأنصار أبو الدرداء وعبادة ومعاذ وغيرهم، ففي خلاف في اللهجات هنا، وهؤلاء لهم قراءة وهؤلاء لهم قراءة، فاختلفوا، فحذيفة لاحظ هذا الشيء، في تنازع في خلاف، فذهب مباشرة إلى أمير المؤمنين فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. إذن من المنبه؟ حذيفة. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. إذن عثمان نسخ القرآن، كتبه في مصحف، وأرسل إلى كل جهة يأتي ذكرها إن شاء الله بمصحف، وأمر بعد ذلك بحرق ما سوى هذه المصاحف، أي صحيفة أي شيء موجود غير هذه المصاحف يحرق. قال ابن شهاب الزهري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتنا في المصحف. هذه في سورة الأحزاب. وهذا أيضا، يقول ابن كثير: وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن، فإن الشيخين أبو بكر وعمر سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا. عبد الله بن مسعود كان في الكوفة ولم يشهد هذا الأمر ولم يحضر ولم يكن في تلك اللجنة التي كونها عثمان. وابن مسعود له قراءة وعنده مصحف، فلما أمر عثمان لما كتب عثمان المصاحف وأمر بحرق ما عداها غضب عبد الله بن مسعود وقال: كيف أنا أرجع إلى قراءة زيد بن ثابت؟ أنا أخذت القرآن من في رسول الله، وزيد كان صبي يأتي مع الصبيان. يعني غضب رضي الله عنه، وأمر أصحابه الذين أخذوا عنه المصحف والقرآن أن يحتفظوا بمصاحفه، يعني أن لا يحرقوها. هذا معنى بغلها، يعني بالمحافظة عليها أن لا يحرقوها. هذا الموقف من عبد الله بن مسعود غريب، وقد أنكر عليه بعض الصحابة هذا، بعض الصحابة أنكروا كما سيأتي. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك رجع ووافق عثمان، وافق الخليفة والحمد لله. ولذلك يقول: ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق. يقول الحافظ: فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين. بعض الناس المشغبين في ذلك الوقت كما سيأتي أنكروا على عثمان أنه أحرق المصاحف، يعني أحرق ما عدا المصاحف التي كتبها. قالوا: كيف حرق المصاحف؟ علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا. يعني عثمان لو لم يحرق هذه المصاحف الأخرى ما عدا المصاحف التي كتبها واعتمدها، لأنا أحرقت هذه المصاحف الأخرى حتى ترجع الأمة إلى كتاب واحد، إلى مصحف واحد. والحمد لله أن الأمة بعد عثمان اجتمعت على هذا الكتاب. فهذه من المناقب العظيمة لعثمان رضي الله عنه، أنه جمع هذه الأمة على مصحف واحد، على كتاب واحد. في خلاف بين المسلمين؟ ما في خلاف، إلا الزنادقة. وتعرفون من أعني بالزنادقة؟ الرافضة هؤلاء، المجوس، أصلهم مجوس، الصفويون هؤلاء الذين يطعنون في القرآن ويطعنون في كتاب الله، ويزعمون أن هناك مصحفا عندهم، في مصحف عندهم، أي مصحف الشيطان عند هؤلاء الرافضة، والله المستعان. يقول رحمه الله: فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينيا وأذربيجان، وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى، ورأى منهم اختلافا كثيرا وافتراقا، فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة. السامرة هذه طائفة من اليهود بس ليسوا كاليهود، والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا، وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حروف الهاء ولا الياء. ايش عندكم؟ ولا حرف. نعم. وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء. والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة. النصارى عندهم توراة يسمونها العهد القديم. أنا أقول يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. إذن كم توراة هذه؟ ثلاث: نسخة عند اليهود، ونسخة عند السامرة، ونسخة عند النصارى، وما هي متوافقة، مختلفة. وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم، منها ما هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، يعني أجزاء صغيرة، ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف. ومضمونها، مضمون الأناجيل، سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام وأيامه وأحكامه وكلامه، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا، لأن هذه الأناجيل كتبها أصحاب عيسى ثم وقعت في أيدي المحرفين فحرفوها ولعبوا فيها. يقول: ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم بعد ذلك، يعني مع التحريف والتبديل والتغيير، ثم هما منسوختان. منسوختان يعني التوراة والإنجيل، بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان، ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه في الآفاق، ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة رضي الله عنها، وأمر عثمان هؤلاء الأربعة، وهم زيد بن ثابت الأنصاري، صحابي جليل وحافظ لكتاب الله، أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا. يعني كما قال الذهبي يقول: كان في الشجاعة آية وفي العبادة غاية. جمع بين الشجاعة والعبادة رضي الله عنه. صحابي، لكن عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة، يعني النبي توفي صغير، وأبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن العاص ابن أمية القرشي الأموي، وكان كريما جوادا مودحا، وكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سعيد بن العاص له رؤية اختلف فيه العلماء، بعضهم عده من الصحابة، بعضهم عده من كبار التابعين، لكن هو له رؤية، لأن لما توفي النبي كان عمره 9 سنوات، كان صغيرا، طفلا صغيرا، 9 سنوات، وأبوه قتل في بدر مع المشركين، وهو تولى إمرة الكوفة لعثمان، وتولى إمرة المدينة لمعاوية، وتوفي في زمن معاوية. وكان أشبه الناس لهجة برسول الله، ولذلك الذهبي يقول في الكاشف، يقول: فأقيمت عربية القرآن على لسانه. لماذا؟ لأن كان يشبه في كلامه، فصحته، بلغته النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم القرشي المخزومي، وأيضا كان هذا عبد الرحمن بن الحارث قال من الرفعاء الشرفاء الأجواد الوجهاء العلماء رحمه الله، وأيضا هو من كبار التابعين، يعني قيل أنه له رؤية. وابنه أبو بكر من كبار العلماء في المدينة، من السبع الفقهاء. أبو بكر بن عبد الرحمن هو هذا ابنه. وأما سعيد بن العاص فله ابن اسمه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق. قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري تقدم معنا، قال لم يكن من الصحابة ولا من التابعين بإحسان. الأشدق هذا ظالم لأنه كان من الظلمة أعوذ بالله. أما أبوه سعيد بن العاص فكان من خيار الناس، وهو ممن وثق فيه عثمان وجعله ممن يكتبون المصحف. طيب، إذن هذه تلاحظون أن هذه اللجنة، يعني نحن نقول نسميها لجنة بلغة العصر، زيد بن ثابت عالم صحابي له عناية بالقرآن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وثق فيه النبي فكان كاتبا عنده للقرآن، وثق فيه من أيضا؟ أبو بكر، وثق فيه عمر، إذن ثقة وعالم بكتاب الله. ولما دفن زيد بن ثابت دفن في قبره، وقف على قبره عبد الله بن عباس وقال هكذا يذهب العلم، يعني بماذا؟ بذهاب العلماء. قال هكذا يذهب العلم بذهاب العلماء. إذن زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء الأربعة الكبار هم الذين كتبوا المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا، وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى عثمان، كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو الهاء، يعني التابوه ولا التابوت. فقال زيد بن ثابت إنما هو التابوه، وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوت، لأنه في فرق بين لغة الأنصار ولغة المهاجرين القرشيين. فترافعوا إلى عثمان فقال اكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم. وكأن عثمان رضي الله عنه والله أعلم رتب السور في المصحف وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين. الآن هذه مسألة أخرى. الآن انتهينا من مسألة كتابة المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه، ويأتي أيضا ذكر وملحق لهذا. طيب، ترتيب السور، ترتيب الآيات. القرآن فيه ترتيبان، ترتيب الآيات في السورة الواحدة وترتيب السور في المصحف. ننظر في رأي الحافظ في هذا الترتيب وفي هذا الترتيب. هنا يقول كأن عثمان والله أعلم رتب السور في المصحف، وكأن عثمان إيش عندكم؟ وكان عثمان عندنا وكأن عثمان والله أعلم رتب السور في المصحف وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين. ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث غير واحد من الأئمة الكبار عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس أنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة يعني سورة التوبة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني في شبه بين الأنفال وبراءة، وحسبت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال. يقول الحافظ رحمه الله ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ترتيب السور، هذا الحديث في إسناده نظر، العلة في يزيد الفارسي هذا. هنا يقول المحقق بعدما خرجه، قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس، ويزيد الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة، ويزيد بن أبان الرقاشي هو من التابعين من أهل البصرة، وهو أصغر من يزيد الفارسي ويزيد الرقاشي. الرقاشي إنما يروي عن أنس بن مالك، انتهى. قلت، يقول المحقق: فاختلف العلماء هل يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز أم هما رجلان؟ فذهب ابن مهدي وأحمد وابن المديني ومحمد بن المثنى وابن سعد إلى أنهما واحد، وأنكر ذلك يحيى القطان وابن معين وأبو حاتم والترمذي وعمر بن علي الفلاس، ومال إليه البخاري والخطيب. وإقامة البرهان على ذلك فيه طول، ذكرته في التسلية والخلاصة، في التسلية والخلاصة. والخلاصة أن يزيد الفارسي شبه مجهول، شبه المجهول، فتفرده بهذا الحديث الخطير لا يقبل منه، وتصحيح الحاكم ومن قبله ابن حبان مردود، وكذلك تجويد ابن كثير له فيما يأتي. ولعل مستندهم هو عدم التفريق بين الفارسي وابن هرمز، والله أعلم. إذن هذا الحديث في إسناده نظر، في إسناده نظر. والحديث هذا يفيد أن ترتيب السور من صنع من؟ من صنع عثمان، ولكن الحديث في إسناده نظر. يقول الحافظ ابن كثير، نرجع إلى كلامه: وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيضا هنا المحقق له تعليق، يقول: بل الصواب أن ترتيب السور توقيفي أيضا. ثم ذكر أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له بحث قوي في هذه المسألة، يقول: ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا. طيب، على كل حال، على كل حال، ترتيب الآيات هذا من رسول الله لا شك، ترتيب السور سواء قلنا هذا من رسول الله أو قلنا هذا من عثمان، فهل يحق لأحد، حتى لو قلنا أنه من عثمان، هل يحق لأحد أن يأتي فيغير؟ لا، لا يجوز، لأن هذا من صنع عثمان، وعثمان خليفة راشد له سنة متبعة، ووافقه على ذلك الصحابة وأجمعت الأمة على ذلك. فمن جاء يشكك أو يريد أن يغير أو يبدل، ها، أو يقدم أو يؤخر، فقد خرق الإجماع، فقد خرق الإجماع. فالحمد لله، سواء هذا الترتيب من رسول الله أو من عثمان، فلا يجوز تغييره ولا تبديله ولا التأخير فيه ولا التقديم فيه، هذا كله لا يجوز، ويجب أن يبقى المصحف على ترتيبه المعروف الذي كتبه عثمان. فالحمد لله، مثلا سواء قلنا أنه مرفوع أو موقوف، هل هذا يؤثر على الحكم؟ لا، والحمد لله. يقول رحمه الله: وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا، إلا مرتبا آياته، فإن كسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه، والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، فإن فرق جاز، كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة، رواه مسلم عن أبي واقد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم، وهل أتى على الإنسان، وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا، يعني لو قدم سورة في هذا المقصود يعني في التلاوة أو في الصلاة أو في الصلاة. يقول وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا. فقد روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أخرجه مسلم. وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف، قرأ بالنحل ثم بيوسف، وفي ترتيب المصحف يوسف قبل النحل. إذن هذا لا بأس به، التقديم والتأخير في الصلاة بين السور لا حرج فيه، فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن التقديم والتأخير في آيات السورة الواحدة ها لا يجوز، لا يجوز. ما يأتي شخص مثلا في الصلاة يقرأ في البقرة، مثلا في البقرة يقرأ من آخرها في البداية، يعني مثلا يقرأ من قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الركعة الأولى. يأتي في الركعة الثانية ويقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها، يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه نكس في السورة الواحدة. وأما بين السور فلا حرج. ولذلك هنا يقول الحافظ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. إذا نكس الآيات أخطأ خطأ كبيرا، ولكن لو نكس السور ما في حرج إن شاء الله. طيب، ثم يقول الحافظ بعدما ذكر انتهى وفرغ من هذه المسألة، يقول ثم إن عثمان رضي الله عنه رد الصحف إلى حفصة. لازلنا في هذا البحث مع الحافظ رحمه الله، بقي كلام كثير فيه لأهميته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، هذا تنكيس خطير، هذا لا يفعله إلا الزنديق. يعني مثلا يأتي إلى السورة إلى سورة فيقرأها من آخرها إلى أولها، جيد؟ يعني يريد أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد، يقرأ من الأخير لم يكن له كفوا أحد، بعدها لم يلد ولم يولد، وبعدها الله الصمد، وبعدها قل هو الله أحد. هذا لا يفعله إلا زنديق مستهزئ بالقرآن الكريم، معناه سوف يغير المعاني ويغير يلعب بالقرآن. هذا لعب بالقرآن، هذا تنكيس ما يذكر العلماء، لأن هذا التنكيس ما أبدا لا يفعله إلا رجل مستهزئ بالقرآن. لكن التنكيس الذي يذكره العلماء هو كما ذكر الحافظ، إما في الآيات في آيات السورة الواحدة أو بين السور. بين السور لا بأس، وفي آيات السورة الواحدة لا، كما قال الحافظ أخطأ خطأ كبيرا، وضربنا على ذلك مثالا، والحمد لله رب العالمين.